يقول السائل: ما هو أفضل وقت للوتر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل، ثم انتهى وتره إلى السحر، بيّن للأمة وشرع وبيّن لهم أنه يجوز على حسب استطاعة الإنسان يوتر أول الليل أو أوسطه، لكن أفضله آخره، لأنه لما علم الأمة وبيّن لهم استمر على الأفضل وهو السحر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو صلى واحدة أو ترت له ما صلى، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فآخر الليل هو أفضل، وتلك الساعة المشهودة والدعاء فيها مستجاب إن شاء الله. نعم. يقول السائل: إذا كان الإمام يطيل في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء أو في الركعة الثالثة، هل للمأموم أن يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ ما دام أنه سرية الركعتين الأخيرتين فأقرأ حتى يركع الإمام. يقول السؤال: ما المقصود بالفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة الذين التزموا واعتصمووا بالكتاب والسنة واجتنبوا البدعة، هي الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، المتمسكون بالكتاب والسنة ولم ينهجوا منهجا آخر. يقول السائل: ما جاء عن ابن عباس أنه لا يكتب من صلاة المصلي إلا ما وعى، هل يعني أن الإنسان لا يؤجر على الذكر، أي كان تسبيحا أو قراءة القرآن، إذا لم يتواطأ القلب مع اللسان؟ هذا الكلام على الصلاة، أما كونه يعني في خارج الصلاة قد يغفل قلبه وهو يسبح أو يهلل، فهذا لم يرد حسب علمي، أنه لم يرد أنه لا يؤجر على ذلك، لكن لا شك أنه إذا تواطأ القلب واللسان على الذكر والدعاء والاستغفار حتى خارج الصلاة يكون أفضل، ولكن اجعل الاستغفار والذكر على لسانك دائما، واحرص على أن يكون قلبك مع لسانك، عود لسانك الاستغفار، فربما يغفل القلب أحيانا، لكن ليس معنى هذا أنك تكون محروم. المهم الصلاة، لأن المفروض فيها الخشوع وهو حضور القلب، خارج الصلاة إن شاء الله ما تحرم إذا سبحت أو استغفرت أو ذكرت الله، لكن أيضا نحرص على أن يكون القلب واللسان سواء. يقول السائل: هل الصلوات كانت مفروضة على الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لو تأملنا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، وكذلك ذكر عن عيسى وغيره من الرسل، فالصلاة مفروضة، لكن الكيفية قد تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، الطريقة قد تختلف والأوقات، وأما الصلاة فهي مفروضة وكل الأنبياء يصلون، أما الكيفية فالله أعلم. يقول السائل: هل يعد الكلام عن صفة في أهل دولة من الدول يعد غيبة؟ أما إذا خصص أحد بعينه مسلم فتعتبر غيبة، وأما إذا كان الكلام عام فإذا كان لا ينبني على ذلك مصلحة ولا فائدة فالأولى ترك الكلام الذي لا خير فيه ولا طائل تحته، اشتغل بما هو خير لك ودع ما زاد إذا لأنه في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الشيء الذي ما تستفيد منه اتركه فهو خير لك. يقول السائل: هل القراءة على خلاف ترتيب المصحف بأن يقدم يقرأ سورة في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة قبلها، هل يعد ذلك مخالفا في السنة؟ السنة أن تقرأ مرتب، لكن لا بأس أن تقدم وتؤخر. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قرأ سورة العمران وفي الركعة الثانية قرأ سورة النساء، لكن الممنوع تنكيس الآيات، لأن الآيات ترتيب نص من عند الله عز وجل ولا يجوز تنكيسها. أما ترتيب السور فإنه قد ثبت بالاجتهاد، فلو قرأت في السورة في الركعة الأولى سورة النبأ وفي الثانية قرأت المزمل مثلا ما في مانع. يقول السائل: إذا مررت بسجود التلاوة ولم أستطع أن أسجد لمعنى في المكان، يقول هل أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدل ذلك؟ على كل حال ما سمعنا أن ذلك أنه مشروع أنك تفعل هذا، لكن كونك ذكرت الله واستغفرت وسبحت أو دعوت هذا لا يمنع إن شاء الله. أما أن نقول سنده أنه ثابت لا نقول على الله ورسوله بلا علم، فلقد قرأ عمر رضي الله عنه سورة النحل ولم يسجد، وقال إن هذا السجود معنى كلام رضي الله عنه أنه مسنون، من فعله فهو سنة ومن فعله فلا حرج عليه، ولم يقول لهم سبحوا أو نحو ذلك. فالمهم أننا لا نستطيع أن نقول يشرع ينبغي أن تفعل هذا، لكن لو فعلت من تلقاء نفسك تعويضا فهذا إن شاء الله ما أحد ينكر عليك، لكن لا تقول هذا هو السنة وينبغي أن تفعل كذا وكذا فتقول على الله ورسوله بلا علم. هذه فائدة. يقول: جاء في مسند الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي فيما رواه الصحابي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة نافلة غير ليست بالفريضة، أنه ما مر بآية فيها تسبيح إلا سبح أو فيها سؤال إلا سأل. هذا ما في شك، هذا ابن عباس أو ابن مسعود أو يقول قرأ البقرة ثم العمران ثم النساء ما يمر بآية فيها تسبيح إلا وقف وسبح، ولا آية فيها رحمة إلا وقف وسأل، ولا آية فيها عذاب إلا وقف وتعول، حتى هممت بسوء. قال: وماذا همم؟ قال: هممت أن أتركه. فهذا ثابت ما في شك في النافلة. أما في الفرض صلى آلاف الصحابة خلفه عليه الصلاة والسلام، ما نقل واحد منهم حسب علمي وأنا أقل الناس علم، لكن ما سمعنا أن أحدا نقل عنه أنه سأل أو تعوذ أو سبح في الفرض كما سمعنا الآن. لما جهر في بعض الآيات في السرية نقلوه رضي الله عنه، فهو على كل حال هذا مشروع في النافلة فقط. السائل: هل يجوز للمرأة إذا بلغ ولدها الحلم أن تلبس أمامه ثياب كاشفة عن ذراعيها وساقيها؟ على كل حال الستر من الحياء والحياء من الإيمان، وكل ما تسترت المرأة فهو أفضل عن أسباب الفتنة. أما ولدها فهو ابن أقرب الناس إليها، والله عز وجل أباح للمرأة في إبداء زينتها أمام زوجها وأبوها وأبو زوجها وابنها، هذا هؤلاء لا بأس لأنه محارمها فلا بأس بذلك. أما عموما فإن المرأة كونها تتستر وتستر ما ينبغي ستره أفضل وأكمل. قل السائل: هل يجوز للمأموم أن يقول قبل أن يصلي الفجر في يوم الجمعة أنه سيقرأ سورة السجدة والإنسان فيسجد المأمومون معه، هل له ذلك؟ ما سمعت بهذا. على كل حال نسأل الله التوفيق والجميع وصحة.